طيب كل قلوب زاد الله يقينا من أحاديث البخاري تملأ النفس سرورا تنشر الحق المبين ملئات حكما وعلما عن إمام المرسلين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، حديث هذه الجلسة إن شاء الله تبارك وتعالى حديث أيضا طيب عظيم مبارك من الحديث العظيمة التي رواها الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، يعني رضي الله عنه وعن أبيه، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية، بلغوا عني ولو آية. ما أعظمه من حديث، حديث من جوامع كلمه عليه الصلاة والسلام. قبل أن نتطرق لبعض فوائد هذا الحديث، لابد أن نعرف من هو عبد الله بن عمر. عبد الله بن عمر هو من جملة الأربعة الذين أسميناهم أو أسماهم من قبلنا بالعبادلة الأربعة الذين عرفوا بالعلم والدعوة والزهد والعبادة والجهاد ونحو ذلك من الفضائل، وكانوا شبابا رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. عبد الله بن عمر بن العاص هذا أسلم قديما قبل والده رضي الله عنهما. عبد الله بن عمر ابن العاص كان يحفظ وكان يكتب ويشهد له، كان يحفظ عن حديث النبي عليه الصلاة والسلام وكان يكتب أيضا ويدون ويشهد له بذلك أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه. أبو هريرة كان يتحدث عن نفسه وهو أعظم الناس رواية وأكثر الناس رواية وحفظا لحديث النبي عليه الصلاة والسلام، يحكي عن نفسه أنه كان يحفظ وقالك ما كانش واحد مثلي كان يحفظ إلا مثل عبد الله بن عمر. قال لكنه كان يكتب وكنت لا أكتب، أذن له صلى الله عليه وسلم في أن يكتب. وصح كان قصة، هو كان يكتب ما يسمع عن النبي عليه الصلاة والسلام في الأحوال كلها. فتحدثت قريش، واش قالوا؟ قالوا كيف يكتب هذا الرجل كل ما يقوله محمد عليه الصلاة والسلام؟ علاش؟ قال وهو يتكلم في الرضا والغضب وغير ذلك. فأمسك برهة ثم حدث النبي عليه الصلاة والسلام بهذه الشبهة، واش قالوا النبي عليه الصلاة والسلام؟ اكتب فوالذي نفسي بيده لا يخرج من فيه إلا الصدق أو إلا الحق صلى الله عليه وسلم. عاود رجع الكتابة، وهذه الصحيفة المباركة اللي كان يكتب فيها سميت وعرفت بالصحيفة الصادقة، سميت بالصحيفة الصادقة عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وأرضاهما. عبد الله بن عمر عرف بالعبادة، يندر جدا في تاريخ الناس أن تجد رجلا يتعبد لله تعالى كعبد الله بن عمر، يعني نادر جدا. عبد الله بن عمر كان يسرد الصوم، يصوم يوميا، يسرد القيام، يقوم كل ليلة، يقرأ القرآن لعله يختم كل ليلة، وهكذا حتى سبحان الله يعني حتى الجسم تاعه صار هزيلا إلى آخره. فشكاه أبوه إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فوعظه صلى الله عليه وسلم ونصحه بالاعتدال في هذا الأمر. فقال عليه الصلاة والسلام، هنا قال إن لنفسك عليك حقا، وفي لفظ إن لعينك عليك حقا، يعني لابد أن تنام. إن لنفسك عليك حقا، إن لأهلك عليك حقا، ولزورك أي لضيفك عليك حقا، إلى آخر ما هو معروف في هذا الحديث المبارك حفظكم الله. هذا شكون؟ عبد الله بن عمر. ثم أخذ شيئا فشيئا بوصية نبي الله صلوات الله وسلامه عليه. عبد الله بن عمر روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث كثيرة لا شك، لأنه كان يحفظ وكان يكتب أيضا عليه رضوان الله تعالى. بينها هذا الحديث قول النبي عليه الصلاة والسلام بلغوا عني ولو آية، حديث عظيم جدا. قلنا بلغوا العلماء، يقول لك هذا الحديث فيه من البلاغة الشيء الكثير، لأنه على وجزته تضمن فيما تضمنه من الخير ومن العلم النافع تضمن أمورا ثلاثة عظيمة. قالوا ففيه تكليف وفيه تشريف وفيه تخفيف. تكليف بلغوا، أمرنا بأن نبلغ. البلاغ هذا عمن؟ هذه الرسالة التي نبلغها من أعطاها لنا؟ من كلفنا بإيصالها إلى الناس؟ بلغوا عني، يعني عن النبي عليه الصلاة والسلام. شرف ولا مو شرف أنك تكون مرسلا من قبل النبي عليه الصلاة والسلام؟ تشريف. ثالثا شحال نبلغ، شحال شيء كبير جدا، القرآن كله السنة كلها. لا، بلغوا عني ولو آية، ما نحسنه، ما نتقنه، ما نفهمه جيدا، ما نجزم أنه الحق بإذن الله تبارك وتعالى، لابد أن نبلغه للناس. إذن الحديث فيه على قصر عباراته وقلتها وعلى وجزته كما ذكرنا فيه أمور ثلاثة عظيمة جدا كما سمعتم، ففيه تكليف وتشريف وتخفيف بفضل الله تبارك وتعالى. بلغوا فيه الأمر بالتبليغ، شكون؟ كلنا قد أمرنا، ما دمنا قلنا لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فينبغي أن نكون دعاة إلى الله تبارك وتعالى. هذا الأمر فهمه الجن أقبل ما يسمعوا مليح الدين ويتعلموا الدين، كانوا كفارا قبل قليل، حضروا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بنخلة صلاة الفجر، فسمعه يقرأ رب العالمين ذكرهم، وش قال؟ وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين، أي دعاة، قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم، يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم، ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجزين في الأرض وليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال مبين. يعني الشيء عجيب جدا، صاروا دعاة. إذن نحن جميعا ينبغي أن نكون دعاة إلى الله تبارك وتعالى بما نعرفه، بلغوا عني ولو آية، إنسان ما يتجاوز الحدود تاعه. ربي عز وجل قال ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. إذن وجوب التبليغ، هذا الحديث يفيدنا في وجوب التبليغ عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم ولو آية واحدة. رب العالمين قال ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. أحسن الناس قولا هم الذين يدعون إلى الله، هم الذين يدلون الناس على طريق الله المستقيم، على نهجه القويم تبارك وتعالى، يدلون الناس على ربهم جل جلاله وعظم سلطانه وتقدست أسماؤه. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. يكفي الدعوة شرفا، أنها وظيفة الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، فهم دعاة بامتياز. يكفي الدعوة شرفا، أنها ترتفع إلى الله عز وجل في مقدمة الكلم الطيب، والله عز وجل قال إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. ثم إن الحديث يفيدنا بأنه يحرم علينا أن نكتم العلم الذي نعلمه، العلم النافع ما نكتموش. من كتم علما ألجمه الله تعالى يوم القيامة بلجام من نار، كما قال عليه الصلاة والسلام، قال ربنا تبارك وتعالى إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. ربنا عز وجل أو نبينا عليه الصلاة والسلام قال لا يزال الله تعالى يغرس في هذا الدين غرسا يستعملهم فيه بطاعته. إن شاء الله احنا نكون أنتوما وأنتنا جميعا من هذا الغرس الطيب الذي يستعمله ربنا تبارك وتعالى في طاعته. ندعو إلى الله، ندل الناس على الله على الطريق المستقيم، وخاصة في هذه الأزمنة، أزمنة الفتن، أزمنة الشهوات والشبهات، والله المستعان. إذن ما أعظم أن يكون الإنسان داعيا إلى الله تبارك وتعالى، وهذه الدعوة حتى تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها، طبعا لابد أن تحتف بها شروط وآداب، مش أي حاجة إنسان يدعو كان يدعي فيتكلم كيف شاء وبما شاء أبدا. فالدعوة هذه عندها آداب كبيرة جدا وعظيمة حتى تنال إن شاء الله عز وجل، حتى ينال صاحبها الأجر والثواب المرجو بحول الله تعالى. من هذه الآداب الإخلاص لله تبارك وتعالى، إخلاص النية لله تبارك وتعالى رب البرية. أو ثانيا العلم، ما تكلمش بأي شيء حتى تتيقن أنه الحق. العلم ثم الرفق، إن الرفق ما كان في شيء إلا زانه، ولا نزع من شيء إلا شانه. إن الله تعالى يعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف، وما لا يعطي على ما سواه. الإنسان باللين، بالرفق، بالكلمة الطيبة، بالرحمة، بخلق الله تبارك وتعالى. ثم الصبر والحلم، لأن هذا الطريق مليء بالأشواك وفيه الأذى، فالإنسان لابد أن يصبر، ولابد أن يحتسب الأجر عند الله، ولابد أن يكون رحيما رفيقا بالناس، وأن يكون حليما بهم أيضا، يحلم ويصبر ويعفو ويصفح، وهكذا. والأسلوب الحسن لابد منه، وهكذا بمثل هذه الآداب تؤتي هذه الدعوة وكلها كل حين بإذن ربها سبحانه وتعالى. ثم مع هذا كله، فإن العبد قد يكتب داعية إلى الله عز وجل، ولربما لم يتكلم بكلمة واحدة، ولربما لم ينبس ببنت شفة كما يقولون. شيء غريب، نعم، لكنه حق. عمر بن عبد العزيز عليه رحمة الله عز وجل كان يقول لأصحابه: كونوا دعاة وأنتم صامتون. سبحان الله، كيف نكون دعاة ونحن صامتون؟ قال: كونوا دعاة بأخلاقكم. فينبغي أن نكون دعاة قبل أقوالنا، أن نكون دعاة بأفعالنا، بأخلاقنا، بآدابنا، بتربيتنا، بتصرفاتنا. بمثل هذا، لسان الحال قد يكون أبلغ وأقوى وأفصح من لسان المقال كما قال الأولون. معاشر الأكارم، أسأل الله جل وعلا أن يجعلني وإياكم من الدعاة الصادقين، وأن يحشرنا في زمرة الدعاة الصادقين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. بارك الله فيكم وأحسن إليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا